صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله إلينا بالكرامات عظام أرسل الله إلينا بالكرامات عظام أحمد المختار طه أحمد المختار سيد الرسل الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا.